الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أشرتم بأن من زائدة، فهل يمكن أن يكون في القرآن حرف زائد؟ الزائد نوعان: زائد لا قيمة له ولا فائدة منه، هذا لا يمكن أن يكون في القرآن، لا يأتي في القرآن. وزائد بمعنى اصطلاح علماء اللغة، وكما عبر عن ذلك جل المفسرين رحمهم الله، يدخل على المفعول مثلا، فيقال من دخلت على مفعول، والمفعول محله النصب فجرته، فتكون من هذه زائدة لكونها دخلت على المفعول، وإلا فهي لفائدة عظيمة للتأكيد وللتقوية أو للحصر أو لغرض من الأغراض اللغوية المفيدة. فليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وإنما زيد في موضعه بدخوله على كذا، بدخوله على المبتدأ أو على الضمير أو على الخبر أو على المفعول لغرض مفيد، وهو التأكيد أو الحصر أو الاستقصاء بأنه يشمل الكل أو نحو ذلك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، قوله جل وعلا من كتاب أبلغ من قوله لو قال وما كنت تتلو من قبله كتابا، فجاءت من هذا في هذا الموطن دخلت على المفعول كتاب فجرته، فهي من حيث الإعراب تعرب بأنها زائدة، لكن من حيث المعنى فهي أكدت المعنى زيادة. وهذه تجدها في جل كتب المفسرين الذين يهتمون بالإيضاحات اللغوية. يقول الطالب من المسلمين في بلاد الخارج: إذا خشي الوقوع في الحرام، هل يجوز أن يتزوج فتاة يهودية أو نصرانية تتميز بأخلاق طيبة إلا أنها غير مسلمة؟ الأصل الشرعي الجواز جائز، فالله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج المرأة المسلمة وأن يتزوج المرأة الكتابية. يقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن كره كثير من علماء السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوج الرجل المسلم المرأة الكتابية، ولا يقول إنه حرام لأنه منصوص على حل في الكتاب العزيز، لكن خشية من وقوع الضرر والخطر العظيم على نفسه وعلى أولاده كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الزواج بالكتابية. فإذا اضطر المسلم لذلك ولم يخش ضررا من تزوجها فالأصل الحل والحمد لله. يقول السائل: كنت محرما وبالشوط الثالث في طواف بالكعبة نزل دم بسيط نقطتين من أنفي ولا أدري بهم، فما الحكم؟ أكملت طوافك على هذا، طوافك صحيح إن شاء الله، لأن الدم إذا كان كثيرا وفاحشا فيرى بعض العلماء أنه ناقض للوضوء، والوضوء شرط لصحة الطواف، ويرى بعضهم أنه ليس بناقض، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في الدم الكثير. وأما الدم اليسير فلا ينقض الوضوء، طوافك صحيح إن شاء الله. يقول السائل: عندي إبل وأزكيها في كل سنة ولله الحمد، وحصل أني سمعت من مشايخ أنه إذا حال عليها السنة وأنت تطعمها فيقول لا زكاة، فأرجو التوضيح. نعم، الزكاة في بهيمة الأنعام في السائمة فقط، الإبل والبقر والغنم. إذا كانت سائمة يعني ترعى الحول أو أكثره، وأما إذا كنت تعلفها في مزارعك أو تجمع لها العلف وتعلفها في بيتك أو في حوشك أو نحو ذلك فهذه لا زكاة فيها، ليست سائمة. وبهيمة الأنعام ممكن أن يكون فيها زكاة عروض التجارة، وممكن أن يكون فيها زكاة السائمة، وممكن أن يكون ليس فيها زكاة. فإذا كانت نصابا خمس من الإبل فأكثر، أو ثلاثين من البقر فأكثر، أو أربعين من الغنم فأكثر، وكانت ترعى الحول أو أكثره، يعني أكثر الحول، تعلفها مثلا شهر في السنة أو خمسة عشر يوم أو شهر ونصف مثلا، فهذه تعتبر سائمة، زكيها زكاة السائمة. وممكن أن تكون زكاتها زكاة عروض التجارة، كأن تكون ممن يبيع ويشتري ببهيمة الأنعام، تشتري اليوم مثلا عشر من الإبل وتبيع منها وتشتري غدا خمس وخمسين وهكذا، يعني هي شغلتك بيع وشراء في الإبل. هذه إذا حال الحول تزكي ما عندك من الإبل زكاة عروض التجارة. وممكن أن يكون لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة ولا عروض تجارة، وإنما أنت اتخذتها للقنية، تحلب منها وتذبح وتأكل وتطعم وتبيع منها شيء للنفقة لحاجتك ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها إلا الصدقة المستحبة. يقول: ما هي الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء هنا في الحرم، وما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ الدعاء يستجاب إن شاء الله من المسلم في كل وقت وفي كل مكان. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له بأن يكون مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني كل الحلال فقط واجتنب الحرام تكون مستجاب الدعوة. ولا يقال إن هذا المكان خاصة يستجاب فيها الدعاء وذاك لا يستجاب، المؤمن يستجاب دعاؤه إن شاء الله في كل وقت. لكن ممكن أن يقال: أي المواطن أحرى في إجابة الدعاء، أو أي الأزمنة أحرى في إجابة الدعاء؟ نقول: نعم، هذا السؤال صحيح. الأماكن التي أحرى في الإجابة مثلا في المسجد الحرام فهو أحرى من غيره هو، ثم في الملتزم ما بين الحجر الأسود إلى الباب أو ما بين الحجر الأسود إلى مدخل الحجر، هذا يقال له الملتزم، وهو من الأماكن التي يتحرى فيها الاستجابة، وخاصة الالتزام عند الدخول عند المجيء إلى مكة وعند إرادة الانصراف وعند مقام إبراهيم وداخل الكعبة وفي الحجر منها، مقدمة الحجر مما يلي الكعبة من الكعبة. والأوقات كذلك في أوقات أحرى من أوقات في الاستجابة، كآخر الليل، الدعاء آخر الليل. يروى أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه بأن يدعو لهم أن يستغفر لهم وعدهم وأخرهم إلى السحر لأنه أحرى في الإجابة، وبين الأذان والإقامة أحرى في الإجابة، وعند نزول المطر وحالة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعند انشراح النفس وإقبالها على الله جل وعلا أحرى في الإجابة. وهكذا يتحرى المسلم الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، ويلح على الله في الدعاء ويوقن في الإجابة ويبتعد عن أسباب رد الدعاء. ومن أهم أسباب رد الدعاء أكل الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا معه من أسباب إجابة الدعاء كثير. إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، لأن المسافر مستجاب الدعوة. والشعثة والغبرة من أسباب إجابة الدعاء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يقول: يا ربي يا ربي، تكرار الندى والإلحاح من أسباب الإجابة. رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لكن لما كان المأكل والمشرب والملبس حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. يعني بعيد بعيد كل البعد أن يستجاب لمن هذه صفته. فعلى المسلم أن يستطيب مطعمه، يجتنب الحرام، ويسأل الله جل وعلا ويوقن بالإجابة. يقول: شخص يدخن، هل أقاطع هذا الشخص المدخن أم لا؟ لا يا أخي، عليك أن تناصحه ما دام أنك تعرفه ولك به صلة وعلاقة، فانصحه وناصحه وابذل له النصيحة، لعل الله أن يسلمه من هذا الداء على يدك، فتنال بذلك خيرا كثيرا. فإن ناصحته ثم ناصحته ثم ناصحته فأبى فقاطعه، لعل مقاطعتك تكون أنجح وأنفع، ولئلا يصيبك من دائه. يقول: أنا شاب تبت إلى الله من الذنوب التي كنت أفعلها وهي كثيرة، وأتيت إلى مكة لفعل العمرة والحمد لله، ومكثت هنا 3 أيام، ولكن أحيانا أحس بضيق صدر، وأحيانا أحس بعدم قبول توبتي لكثرة ذنوبي وعظمها، فما هي علامة قبول التوبة؟ أولا، أحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوبة، وابتعد عن المعاصي وعن أهل المعاصي، وثق بأن الله جل وعلا استجاب لك. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. ويقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا ينادي العباد الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا بماذا؟ المعاصي والسيئات والكبائر. إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم. ولا يقول المرء: أنا مسرف على نفسي، لكن توي الآن في دور الشباب وأصبر، فإذا كبرت إن شاء الله أتوب. ما يليق هذا، لأنك لا تدري هل تبقى في الحياة أم اليوم آخر أيامك في الدنيا فتموت على المعصية. بادر بالتوبة وثق بالإجابة من الله جل وعلا، وظن بربك خيرا بأنه استجاب لك. يستجيب الله جل وعلا للعبد ما لم يغرغر، ما لم تكن توبته توبة كاذب. توبة الكذابين التي يقول عنها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يقول: استغفر الله وأتوب إليه، وهو مصر على المعصية. يقول: نحن واقعون في كبائر الذنوب، أنا واقع في الربا، لكن أسأل الله المغفرة والتوبة، أنا تائب. وهو مستمر في معاملات الربوية، أو مستمر في ترك الصلاة، أو مستمر في وقوع في بعض الكبائر والمحرمات، ويقول: استغفر الله وأتوب إليه. هذا قد لا ينفعه استغفاره ولا توبته، لأنه ليس بصادق. وإنما الذي تنفع التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، هي التي تنفع، التي يقلع بها العبد عن المعصية ويندم على ما فرط منه ويعزم على ألا يعود، فإذا فعل ذلك بصدق وإخلاص فليوقن بأن الله جل وعلا تاب عليه. يقول: ما هي علامات قبول التوبة؟ أن يوفق العبد للإقلاع من المعصية والبعد عنها، فهو إذا ابتعد عن المعصية فليوقن بأن الله جل وعلا استجاب له إن شاء الله. هذا الذي يقول: دفعت أموالا لإتمام تكاليف زواجي، والمعتاد بيني وبين إخواني وأخواتي أن تكاليف الزواج من ميراث والدي، وربما يرد إخواني لي تلك الأموال عند تقسيم الميراث. السؤال: هل أزكي هذا المال لظني أنه سيرد إلي عند التقسيم؟ لا، ما دام ما وقع في يدك وليس لك فلا تزكي من المال إلا ما كان في ملكك، وأما ما تتوقع مجيئه فإذا جاء وبقي معك فاستقبليه حولا جديدا، لا تزكي الشيء قبل أن يصل إليك، يعني لا يجب عليك هذا وجوبا، وإنما التطوع أنت يسوغ لك أن تخرج من كل ما بين يديك تقربا إلى الله جل وعلا. يقول: من المعتمرين بعد الجولة الثالثة من الطواف يكتفون عن الاطباع ويغطون أيديهم، فهل هذا جائز؟ الاطباع سنة من سنن الطواف، وهو أن تجعل وسط الرداء تحت أبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، وهذا يكون في أول طواف تقدم به إلى مكة من أوله إلى آخره كل الطواف، فإذا انتهيت من السبعة الأشواط ترفع الرداء وتجعله على عاتقيك، ولو طفت بعد الطواف الأول فيكون الرداء على عاتقيك لا تطبع، فالاطباع في أول طواف تقدم به إلى مكة، وهو سنة من سنن الطواف، وهو يكون في كل الطواف في سبعة الأشواط جميع لا في الثلاثة الأول، وإنما الرمل هو الذي يكون في الثلاثة الأول، الرمل شيء والاطباع شيء آخر. الرمل الإسراع مع مقاربة الخطى، هذا في ثلاثة الأشواط الأول، ويسن للإنسان القادم أن يرمل حتى ولو أبعد عن الطائفين حتى يفسح له المجال في الرمل. وقال العلماء: الطواف الأول يشرع له الرمل حتى وإن لم يتيسر له إلا مع البعد عن الكعبة، قالوا البعد عن الكعبة مع الرمل أفضل من القرب منها بدون رمل للطواف الأول. والرمل في ثلاثة الأشواط الأول فقط، والاطباع في كل السبعة. يقول: ما هي كفارة اليمين؟ نص الله جل وعلا عليها في كتابه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه الثلاثة، فإن لم تستطع واحدا من الثلاثة فتصوم ثلاثة أيام. وأما صيام ثلاثة أيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فلا يصح الصيام. ما حكم الحلف بالأمانة؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، ولا بالأب ولا بالأم ولا بالأبوين ولا بحياة من تخاطبه، وذلك شرك، وهو شرك أصغر ليس بمخرج من الملة، لكنه شرك وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته كالعزيز الرحيم الجواد الكريم وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.